نجد كثيرا من دورات المياه وما بها من مراحيض جلكم الله تكون على استقبال القبلة أو استدبارها، فما الحكم في ذلك وما هو العمل عند هذا الحال جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كانت هذه داخل البنيان فليس فيها بأس، وبالله التوفيق.